إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قرأنا ما جاء في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وقرأنا الحديث الواردة في هذا الباب. نقف عند قول البغوي شيخ صالح وقال في كلام الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكلام شرح من الإمام البغوي الحسين بن مسعود البغوي، الإمام الجليل صاحب التفسير المعروف بتفسير البغوي، وهو تفسير جليل مختصر سليم العقيدة، وهو والحمد لله متيسر ومطبوع يعتمد عند المسلمين، قد أثنى عليه كثير من الأئمة. هذا هو الحسين البغوي رحمه الله، يشرح بمعنى العراف ومعنى الكاهن. فالعراف هو الذي يدعي علم المغيبات ويخبر عن المغيبات في المستقبل بعلامات عنده اعتمد عليها، وهي علامات باطلة، وهي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان يغوي بها بني آدم. هذا هو العراف. وأما الكاهن فهو أشد، وهو الذي يدعي علم الغيب، يدعي أنه يشارك الله جل وعلا في شيء من خصائص الرب، وهو علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، يعني كلهم، من في السماوات ومن في الأرض من المخلوقات، من الآدميين وحتى الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لأن الله جل وعلا في السماء، في العلو، يعني السماوات يعني في العلو، إذا أريد بالسماوات ما علا وارتفع، وإن أريد بالسماوات السماوات المبنية فالله جل وعلا في السماوات بمعنى أنه فوق السماوات، فوق السماوات مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه بذلك. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، ما غاب عن الناس من أمور المستقبل وما يجري في المستقبل إلا الله جل وعلا. فمن ادعى أنه يعرف أو يعلم الغيب فإنه كافر، لأنه يدعي أنه يشارك الله في شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بهذه الطرق. أبو العباس ابن تيمية رحمه الله كنيته أبو العباس، واسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، جده المجد عالم المذهب المشهور مجد ابن تيمية، مجد الدين ابن تيمية، مؤلف كتاب المنتقى في الحديث رحمه الله وغيره من المؤلفات. فأبو العباس يشرح معنى العراف والكاهن. العراف يشمل الكاهن ويشمل المنجم، والمنجم هو الذي يعتمد على علم النجوم ويعتقد أن النجوم تؤثر في الحوادث في الأرض، فمن اعتقد هذا فهو كافر. من اعتقد أن النجوم تؤثر في هذا الكون في طلوعها أو غروبها هذا هو المنجم، وهذا يدعي علم الغيب ويعتقد في النجوم ما ليس فيها. الله خلق النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، لا أنها تدل على الحوادث في الأرض أو أنها تحدث الحوادث في الأرض، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فالعراف يشمل هؤلاء الكاهن والمنجم والرمال. الرمال هو الذي يخط الخط في الأرض ويقول يحدث كذا وكذا، وهذا ليس الخط ليس عنده علم، إنما الشياطين هي التي تخبره بذلك. فإذا خط في الأرض واستعان بالشياطين فإنه يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، هذا هو الرمال. نعم. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في قوم يكون أبا جاد. أبا جاد هي الحروف الرمزية: أبجد، هوز، حطي، كلما، هذه حروف الجمل يسمونها حروف الجمل، تستعمل لأجل معرفة ترتيب الجمل، لأجل ترتيب الجمل في الكلام والكتابة، لا أنها تدل على شيء من الغيب. هناك من يعتقد في الحروف هذه أنها تدل على علم الغيب، فهذا ليس له عند الله من خلاق كما قال ابن عباس، أي ليس له نصيب في الجنة، وهذا يدل على غلظ عقوبة هذا الأمر وأنه منكر فظيع، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ويعتمدون أيضا على النجوم أنها تدل على الحوادث في الأرض، وهذا ما يسمى علم التنجيم، وهو كفر بالله عز وجل، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه النجوم مخلوقات مسخرات ليس لها من الأمر شيء. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جاد، كتابة أبا جاد أبجد هوز مجرد الكتابة لضبط الجمل لا بأس به، لكن إذا كتب يعتقد أنها تدل على علم الغيب فهذا هو المحذور الكبير، ليس له عند الله من خلاق، ليس له نصيب في الجنة، هذا يدل على كفره. وينظرون في النجوم كذلك، الذي هذا المنجم الذي يعتمد على النجوم في طلوعها وغروبها ويظن أنها تحدث هذه الحوادث في الأرض، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن النجوم ليس من شأنها أنها تحدث شيئا في هذا الكون، وإنما هي مخلوقات مسخرات لمصالح بني آدم، ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على علم الغيب لا في طلوعها ولا في غروبها، ولا تؤثر في الكون أو تحدث الحوادث في الأرض كما يعتقده المنجمون. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والكاهن بضد ذلك يدعي علم الغيب وأنه يشارك الله جل وعلا في شيء من خصائصه وهو علم الغيب، يكون كافرا بذلك. نعم. المسألة الثانية، ذكر من تكهن له. نعم، الكهانة كما سبق أنها حرفة خطيرة وكفر بالله عز وجل، لأن الكهانة ادعاء أو عمل يظنون أنه يدل على المغيبات، وهذا كفر بالله عز وجل. فالكاهن يدعي علم الغيب، والذي تكهن له أي طلب من الكاهن أن يتكهن له وأن يخبره بشيء من أموره في المستقبل وعن حظوظه أو نحوسه، فإنه ليس له عند الله من خلاق، ليس له عند الله من خلاق أي نصيب، هذا كافر، هذا يدل على كفره. نعم. المسألة التالية، ذكر من تطير له. من طلب أن يتطير له، من يعمل الطيرة هي التشاؤم بالأشياء، يسأله أن يتطير له، أن ينظر له في هذه الأشياء التي يتطير بها ليخبره عما له في المستقبل، وهذا كفر بالله عز وجل وطلب لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالمتطير والمتطير له سواء في هذا الحكم، لأن المتطير له رضي بهذا وصدق من فعله فيكون مثل من فعل الطيرة. نعم. المسألة التالية، ذكر من سحر له. من سحر له، السحر حرام وكفر بالله عز وجل وإفساد في الأرض، فمن طلب من الساحر أن يعمل السحر له ليضر به أحدا من الخلق فإنه شريك للساحر، لأنه رضي بهذا وطلبه، هو شريك للساحر في الإثم والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه التحذير من السحرة والابتعاد عنهم وعدم ذكرهم، عدم الإتيان إليهم أو طلب شيء منهم، لأنهم كذبة فجرة مفسدون في الأرض. نعم. المسألة الأخيرة في هذه المسائل وفي هذا الدرس، ذكر من تعلم أبا جاد. نعم، من تعلم أبا جاد، يعني حروف أبا جاد المقطعة، حروف الجمل، فمن تعلمها لأمر مباح ليضبط بها الجمل فلا بأس بذلك، أما من تعلمها ليدعي بها علم المغيبات فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس له في الآخرة من خلاق كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فهذا فيه التحذير من هذه الأمور الخطيرة أنه لا يتساهل فيها، حتى الحروف التي هي حروف الكتابة إذا اعتقد فيها واعتمد عليها في حصول الخير والشر في المستقبل، فإنه ليس له خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة والعياذ بالله. نعم. شيخ صالح، هل الكهان يعني موجودون الآن في هذا الزمان؟ بكثرة، موجودون بكثرة في كل مجتمع وفي كل وقت، ليبتلي الله بهم العباد، تلي بهم الناس، من يصدقهم ومن لا يصدقهم، فهم موجودون بلا شك. وكل ما تأخر الزمان كثر وجودهم لضعف الوازع الديني في الزمان المتأخر، ولقلة العلماء الراسخين في العلم وأصحاب العقيدة السليمة، فيكثرون في المجتمعات إذا وجدت الأسباب التي يتواجدون فيها. نعم. الشيخ صالح، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الجن يخدمون الإنس في أمور، هل يكون بعض ذلك جائز؟ هم يخدمون الإنس ليضلوهم، ولا يجوز أن يعتمد الإنس عليهم، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز الاعتماد على الجن ولا طلب شيء من الجن. لا يطلب الإنسان من يعينه أو يغيثه إلا من حي حاضر عنده قادر على ما يطلب منه، وأما من ليس كذلك فلا يجوز الاستعانة لا بالغائبين ولا بالأموات، هذا شرك بالله عز وجل، ولا الاستعانة بالجن، لأن الجن يضلون بني آدم، فجرة الجن يحرصون على أن يضلوا بني آدم، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فلا يجوز الاعتماد على الجن ولا سؤال الجن ولا الاستعانة بالجن. إذا كان الغائب من بني آدم لا يستعان به، فكيف يستعان بالغائب من الجن الذين يضلون الناس؟ نعم. شكر الله لكم شيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم وشرحتم في هذه الدروس الطيبة المباركة في كتاب التوحيد. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وشكرا لمسجل هذا الدرس الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد، برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.